سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في باب الشركة في النوع الثاني، فهناك شركة في الأملاك وشركة في العقود، وقد انتهينا من شركة الأملاك، وهي شركة بالشركة في الأملاك، والنوع الأول من شركة العقود وهي شركة العنان. وقراءتنا في هذه الليلة المباركة في الأحكام المتعلقة بشركة المضاربة، شركة المضاربة. يكون لدى الإنسان مال فيعطيه لمن يتجر به، لمن يبيع به ويشتري، لمن يطلب به الربح، وما حصل عليه من ربح يكون حسب النسبة التي اتفق عليها. والشركة من العقود التي أقرها الإسلام، فقد كان عليه الصلاة والسلام شريكا للسائب بن يزيد قبل البعثة، فلما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الفتح قال: مرحبا بأخي وشريكي. وفي رواية قال: مرحبا بأخي وشريكي، كان لا يماري ولا يداري. وقد قلنا بأننا قرأنا ما يتعلق بشركة العنان، ونحن الآن بصدد قراءة ما يتعلق بالمضاربة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فصل. النوع الثاني، لأن خمسة أنواع شركة العقود. شركة العقود خمسة أنواع. النوع الأول شركة العنان. النوع الثاني من شركة العقود شركة المضاربة. نعم. النوع الثاني المضاربة من الضرب في الأرض، وهو السفر للتجارة. قال الله تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. النوع الشركة الثانية شركة العقود. شركة العقود، وقد انتهينا من شركة العنان، وهذه شركة المضاربة، وقال الله فيها: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. لأن غالبا إذا كان الإنسان يتاجر أنه يسافر من بلد إلى بلد، فيسافر من مكة إلى جدة، ويسافر من جدة إلى الرياض، ويسافر إلى تبوك، ويسافر إلى داخل المملكة، وقد يسافر إلى خارجها، فهو يضرب في الأرض. لماذا؟ هل هو للنزهة؟ هل هو للسياحة؟ هل هو للاستجمام؟ لا، يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. إما أنه يبيع بضاعة، وإما أن يشتري، وإما أن يذهب بتلك ويبيع بأخرى، وهكذا. قال ابن القيم رحمه الله بالنسبة للمضارب: المضارب أمين وأجير ووكيل وشريك. أنت عندك فلوس وأنا قلت أعطني إياها لأجل أن أتاجر بها، لأجل أن أبيع بها وأشتري، فأنا أمين وأجير وشريك ووكيل، اجتمعت فيها الخمسة: أمين ووكيل وأجير وشريك. كيف ذلك؟ قال: أمين إذا قبض المال فلتعطيني ألف. تقول: التجربة، أنا أمين بهذا المبلغ، لو قلت إنه تلف وحصل له تلف لا أكون مسؤولا عن غرامته، فأمين إذا قبض المال، وأجير لأنه يأخذ الأجر على عمله ويأخذ نسبة من الربح، وشريك في الربح لأن الربح يكون نسبة لرب المال ونسبة لهذا المتاجر، وأجير أيضا كما قلنا بهذا المبلغ، ووكيل عن صاحبه يبيع ويشتري ويتصرف ويعمل الأعمال التي يقوم بها الوكيل، فهو أمين وشريك وأجير ووكيل عن رب المال. نعم. وتسمى قرابا ومعاملة. وتسمى قرابا، أهل الحجاز يسمونها قراب. كيف سميت قرابا؟ من القرض بمعنى القطع، لأن رب المال كأنه قطع نسبة من ماله لهذا الذي يشتغل به، هي تسمى شركة وشركة وشركة كذا وكذا وكذا. وتسمى المضاربة قراضا، وهذا لغة أهل الحجاز أنهم يقولون قراضا. كيف سميت قراضا؟ لأن رب المال كأنه اقتطع قرض من القرض بمعنى القطع، كأنه قرض نسبة من ماله لهذا الذي يشتغل. خذ 1000 ريال ولك فيها 25% من الربح، الربح لرب المال، فكأن رب المال قطع جزءا من الربح لهذا الذي يعمل به مقابل أتعابه ومقابل سفره ومقابل بيعه ومقابل شرائه. نعم. وتسمى قراضا ومعاملة. نعم، ومعاملة. نعم. وهي دفع مال معلوم. ما هي المضاربة؟ دفع مال معلوم لمن يتجر به ببعض ربحه، هكذا عرفها العلماء، دفع مال معلوم. أعطيك 1,000,000 تشتغل به، وإما أن تكون معلقة وإما أن تكون يعني محددة بوقت، أو لا، أدفع لك مبلغا من المال كذا وكذا لتتجر به، ما أريد أنك تسكر عليه عندك في الصندوق، وما أريد أنك يعني تتسلف المبلغ لمصالحك الخاصة، لا، لمن يتجر به لطلب التجارة، لبيع، لشراء، لطلب ربح. طيب أنا مالي؟ قال: لك نسبة من الربح. فإذا قال لك مبلغ محدد فهذا يسمى أجير. لو قال: أعطيك 1,000,000 تشتغل به ولك 10,000 في السنة، هذا ما نسميه أجير، وإنما هذا ما نسميه شريك، وإنما نسميه أجير، لأن 1,000,000 يمكن يهبط إلى 500,000، 1,000,000 يمكن يهبط إلى 100,000، هذا يسمى أجير. لكن إذا كان بنسبة من الربح، إذا ربحنا مثلا 100,000 ل 25,000، إذا ربحنا 4,000 ل 1,000 واحد بنسبة من الربح، وهي وهي دفع مال معلوم. دفع يعني المضاربة دفع مال معلوم لمن؟ لمن يتجر به. مقابل أي شيء؟ قال مقابل نسبة من الربح. نعم. وهي دفع مال معلوم لمتجر أي لمن يتجر به. لمن يتجر به ببعض ربحه. بنسبة من الربح، ربع الربح، عشر الربح، ثلاثة الأرباع. الآن بعد قليل إن شاء الله سيأتينا. لو حصل إشكال قال أريد أن تتجر به بثلاثة الأرباع، قال طيب قبل لما جاء الربح رب المال قال أنا لي ثلاثة الأرباع، المضارب قال لا صحيح اشترطنا ثلاثة أرباع لكن أنا لي ثلاثة أرباع لأني أنا اللي سافرت وذهبت وتكبدت المشاق والمتاعب والأخطار، ركبت الجو يعني سافرت بالجو وركبت في البحر إلى آخره. فحصل نزاع، إذا حددوا نسبة ب50% ب25% ب75% واتفقوا على النسبة، لكن كل واحد يقول النسبة هذه لي، فلمن تكون؟ وهذا سيأتينا بعد قليل إن شاء الله. فلذلك قال المضاربة هي دفع مال لمن يتجر به بنسبة أو بجزء من الربح. نعم. أي بجزء معلوم مشاع منه. مشاع ربع نصف خمس سدس عشر مشاع. نعم. كما تقدم، فلو قال خذ هذا المال مضاربة، خذ هذا المال مضاربة ولم يذكر سهم العامل. أحيانا لو قال خذ هذا المال مضاربة بيننا، هذه بيننا تنطلق على كل واحد للنصف، يعني تدل أن هذا له 50% ولا لا. لكن لو قال خذ هذا المال مضاربة وما ذكر لا نصف ولا ربع ولا سدس ولا عشر ولا ذكر نسبة، فهذا يعتبر أجيرا، يعطى الأجرة ولا علاقة له بالخسارة وليس له من الأرباح شيء، وإنما يعطى أجرته مقابل أتعابه. نعم. فالربح كله لرب المال. فالربح حصلوا على مليون ربح، ليس للمضارب من هذا المليون شيء. حصلوا على 100,000 ليس له شيء، وإنما له أجرات مثله، أجرات أمثاله يعطى إياه. لو خسر ما له علاقة بالخسارة، لو تلف المال كله فهو له الأجرة فقط. نعم. والوضيعة عليه. الربح لرب المال والوضيعة، الوضيعة بمعنى الوضيعة بمعنى الخسارة، والوضيعة عليه. الضمير يعود على من؟ على صاحب المال. الربح كله لرب المال لصاحب المال، والمضارب له الأجرة، والوضيعة يعني الخسارة على رب المال. يعني لو مليون اشترى بضاعة وخسرت وأصبح المليون 500,000، ما يمكن يقول رب المال أنت عليك 150 وأنا علي 250، لا، الخسارة كلها على رب المال. نعم. وللعامل أجرة مثله. وللعامل، طيب العامل الخسارة حصلت أو الربح الكبير، يعني مليون حصلوا على مكسب 100%، حصل المليون مليونين، ليس من حق العامل أن يقول أريد منها النصف أو أريد الربع، لا، ولو نزل المليون إلى 100,000 ليس من حق رب المال أن يقول أتحمل بعض الخسارة، لا، العامل له أجرة مثله. ننظر أمثاله، عند أمثاله يعني اللي يشتغل مثله ويضاهيه في المعرفة في الإدراك في الحذق في حسن التصرف يعطى راتب 1000 ريال. نفرض له راتب 1000 ريال في الشهر، نفرض له راتب 500 ريال، نفرض له راتب 5000 ريال، وهكذا. الربح لرب المال والوضيعة عليه. طيب العامل، قال العامل له أجرة المثل. نعم. وإن شرط جزءا من الربح لعبد أحدهما أو لعبديهما صح. الآن رب المال دفع 1,000,000 والأجير يشتغل، فقال الأجير أنا عندي عبد بيشتغل معي أريد له نسبة من الربح، واتفق على ذلك جاش. مسألة ثانية، رب المال دفع 1,000,000 والأجير يشتغل المضارب، وقال رب المال أنا لدي عبد وهو يشتغل وله نسبة من الربح، نقول صح ذلك. قد يقول إنسان الآن ما عندنا عبيد، ليس عندنا رقيق، لكن بصورة أخرى قال رب المال أريد أن أولادي يشتغلون معك، يقوله للمضارب، أنا عندي ولد محمد وعلي وخالد وبكر وزيد، أريد أولادي الخمسة هؤلاء يشتغلون. هذا يكون مثلا يشتغل بكذا، وهذا يشتغل بكذا، وهذا يتولى المستودع الفلاني، وهذا يتولى الدكان الفلاني، وهذا يشرف على المعرض الفلاني، ولهم نسبة من الربح. فقال المضارب نعم. فإذا اتفق على أن يعمل عبد أحدهما أو ابن أحدهما أو زوجة أحدهما أو بنت أحدهما ونسبة من الربح فلا حرج في ذلك. نعم. وإن شرط جزءا من الربح لعبد أحديهما أو لعبديهما صح. وكان لعبد أحديهما أو لعبديهما صح وكان لسيده. إيش معنى العبارة هذه؟ وإن شرط جزءا من الربح، أعيد العبارة علشان أسأل ما المقصود بها. وإن شرط جزءا من الربح لعبد أحدهما أو لعبديهما صح وكان لسيده. سؤالي عن معنى العبارة وكان لسيده. لأن العبد مال، وقال عبدي يشتغل في هذه الشركة وله 10%، المضارب قال ما يخالف، أو المضارب قال عبدي يشتغل وله نسبة قال ما يخالف. نقول ما قلنا بأنه للعبد يرجع لسيده، لأن العبد مال وهو وما يملك لسيده. فكأني اشترطت زيادة 10% لي حينما أقول عبدي فلان يريد أن يعمل معنا وله 10%. قال المضارب لا مانع لدي، إذا أعطينا العبد هذا النسبة المحددة 10% فهي لي، لأن العبد وما بيده فهو لسيده. نعم. وإن شرطاه للعامل وللأجنبي معا ولو ولد أحدهما أو امرأته وشرطا عليه عملا مع العامل صح. شرطا يعني اتفقنا، أنا قلت عندي المبلغ 100,000 ريال وأعطيك إياها وتشتغل فيها، فأنا رب المال وأنت المضارب، لكن قلت أريد جارنا فلان يشتغل سائق سيارة وله نسبة 5%، وافق على ذلك صح. فهذا معنى قوله وإن شرطاه للعامل أو شرطاه لإنسان أجنبي فله ما شرطاه. نعم. وشرط عليه أو لامرأة أحدهما أو لولد أحدهما جاز ذلك. نعم. وشرط عليه عملا مع العامل صح وكان عاملين. نعم. وإلا لم تصح المضاربة. يعني بشرط أن يكون يشتغل فلان له نسبة من الربح 10%، فلان له نسبة من الربح 5%، ويشتغل عندنا، يما يشتغل سائق ولا مأمور مستودع ولا مسؤول مبيعات ولا محاسب وإلا حارس، يعني يشتغل بشغل. أما إذا شرطنا له نسبة وهو ما يشتغل ولا له علاقة، لا، ما بأي سبب نعطيه هذه النسبة. فإذا كان يعمل واشترطنا له نسبة كثيرة أم قليلة وكان يعمل جاز ذلك. نعم. فإن قال رب المال للعامل اتجر به والربح بيننا، ما ذكر قال لك 25% ولي 75 أو لك 50 ولي 50، لا، قال اتجر به، خذ هذا مبلغ، قال كم قدره؟ قال 100,000. ماذا أعمل؟ هدية منك؟ قال لا أنا ما هدي عليك ولا ريال واحد. طيب ماذا أعمل؟ قال اتجر به والربح بيننا، قال سمعا وطاعة. فاتجر به وحصل ربح عظيم، فلما أرادوا أن يقتسموا هذا الربح العامل قال أنا اللي تعبت أبعطيك 10% وأنا اللي 90%. رب المال قال لا، الربح ما جاء إلا من المبلغ حقي، أنت لك 10% وأنا اللي 90%. فتنازع وجاء إلى القاضي ليحكم بينهما. فإذا كانت العبارة اتجر به والربح بيننا، فالأصل أن يكون بينهم مناصفة، لهذا 50% ولهذا 50%، ويزول الإشكال. نعم. اتجر به والربح بيننا فنصفان، لأنه أضافه إليهما إضافة واحدة ولا مرجح، قال بيننا أنا وأنت، ولا مرجح، بحيث أن يكون لك أنت 75 وأنا لي 25 أو لك أنت 40 وأنا لي 60، لا، ما في مرجح، فالأصل أن يكون متساوين كل واحد 50%. نعم. لأنه أضافه إليهما إضافة واحدة ولا مرجح، فاقتضى التسوية. نعم. وإن قال اتجر به ولي 3/4، إذا قال اتجر به ولي 3/4 أو قال اتجر به ولي الثلث، نعم، ولي 3/4 أو ثلثه، أو قال اتجر به ولك 3/4 أو الثلث، صح، يعني يمكن يكون والربح بيننا، هذا قلنا خلاص نصفين، لكن اتجر به ولي 3/4، اتجر به ولي الثلث، فإذا قال لي 3/4 معناه الربع للعامل، وإذا قال لي الثلث فمعناه الثلثين للعامل. فإذا نص على شيء أو نص رب المال على شيء فالذي لم يصرح به يكون للطرف الثاني. أنا قلت لي 3/4 معناه الربع لك، لو ما أقول لي 3/4 والربع لك، لو ما قلت والربع لك، ما دام قلت إن 3/4 لي معناه الباقي الربع فهو لك، إذا قلت الثلث لي معناه الثلثين لك، وهكذا. نعم. اتجر به ولك 3/4 أو ثلث، صح، لأنه متى علم نصيب أحدهما أخذه. طيب الباقي بعد نصيب هذا الذي أخذ، الباقي لمن؟ للثاني. نعم. لأنه متى علم نصيب أحدهما أخذه والباقي للآخر. نعم. لأن الربح مستحق لهما. نعم. فإذا قدر نصيب أحدهما منه فالباقي للآخر. بمفهوم إذا قلت لي 3/4، هذا المنطوق، مفهومه لك الربع، إذا قلت لي الثلث مفهومه لك الثلثين، وهكذا. نعم. لأن الربح فإن قدر نصيب أحدهما منه فالباقي للآخر بمفهوم اللفظ. نعم. وإن اختلف لمن الجزء المشروط له فهو اختلف، قال اتجر به بال3/4، اتجر به بالربع، اتجر به بالثلث، فاتفقوا على هذا. لما جاء عند المحاسبة كل واحد يقول لي أنا النسبة الكبيرة، فلمن يكون؟ نعم، وين قال؟ وين اختلف؟ وين اختلف لمن الجزء المشروط له فهو لعامل، فهو للعامل سواء كان قليلا أو كثيرا. ويحلف من يدعيه. إذا اختلف لمن الجزء المشروط فهو للعامل، ويحلف من يدعيه قليلا أو كثيرا. الآن هذه مسألة تحتاج إلى تفصيل أيها الأحباب. اختلف لمن الجزء المشروط، قال التجر به بالثلاثة الأرباع. اختلف، هذا يقول لي الثلاثة الأرباع وهذا يقول لي الثلاثة الأرباع، فهي للعامل، ويحلف العامل أن الثلاثة الأرباع له. إذا قال اتجر به بالربع، فقال رب المال لك الربع، وقال المضارب بل أنت لك الربع، فيحلف رب المال لأنه هو الذي يدعي. العامل يقول أنا أريد الثلاثة الأرباع، فيدعي هذا اللغة الربع فهو الذي يحلف. أعد العبارة. وإن اختلف لمن الجزء المشروط له فهو لعامل قليلا كان أو كثيرا، لأنه يستحقه بالعمل وهو يقل ويكثر. نعم. وإنما تقدر حصته بالشرط بخلاف رب المال، فإنه يستحقه بماله. نعم. ويحلف مدعيه. ويحلف مدعيه أي من يدعي كون المشروط للعامل، ويحلف مدعيه. يعني أحيانا رب المال يقول الربع المشروط الربع وهو للعامل، رب العامل يقول لا أنا لي الثلاثة الأرباع الربع لك، فيحلف رب المال. إذا قلنا إن العامل هو الذي يدعي الثلاثة الأرباع فهو يحلف أن الثلاثة الأرباع له، فهذا معنى قول المؤلف ويحلف من يدعيه أي من يدعي كون المشروط للعامل. أحيانا يكون المشروط يعني المشروط للعامل، أحيانا يكون هذا دعوة من رب المال إذا كان قليل، وأحيانا يكون من العامل إذا كان كثير. فمن يدعي أن المشروط للعامل هو الذي يحلف. فإذا قال إذا اتفقوا على الثلث وقال العامل الثلث وهو لك، وقال رب المال لا الثلث لك أنت وأنا لي الثلثين، فيحلف رب المال. إذا كان المشروط الثلاثة الأرباع وقال رب المال الثلاثة الأرباع لي، وقال العامل لا الثلاثة الأرباع لي، فيحلف العامل لأنه أحض له. أعد العبارة. وإن اختلف على قدر الجزء بعد الربح فقول مالك بيمين. لا، وإن اختلف لمن الجزء المشروط، وإن اختلف لمن الجزء المشروط له فهو للعامل. المشروط يكون للعامل لأن رب المال الأصل له والمال ماله، لكن هذا العامل اللي دخل هل يعطى 25%؟ هل يعطى 10%؟ هل يعطى 50؟ هل يعطى 75؟ أما رب المال فالأصل أنه له. نعم. وإن اختلف لمن الجزء المشروط له فهو لعامل قليلا كان أو كثيرا، لأنه يستحقه بالعمل. لأنه يستحق مقابل العمل، ويقل يعني يكون 10%، ويكثر يكون 70-80%. نعم. وإنما تقدر حصته بالشرط. أما رب المال ما تقدر حصته. رب المال المال له، وما حصل من ربح فهو تبع لأصله. فالعامل هو الإنسان أجنبي، وقلنا قيراط لأن رب المال من القرض بمعنى القطع، لأن رب المال كأنه يقتطع جزءا من الربح من ماله لهذا الذي عمل. نعم. بخلاف رب المال فإنه يستحقه بماله، ويحلف مدعيه. ويحلف مدعيه يعني مدعي هذا الجزء. واضح عبارة ويحلف مدعي ولا نعيد؟ ويحلف مدعي يعني إذا كان رب المال يقول إن الجزء الأكبر لي، إن هذا الشرط وإنما هو لي أو لمصلحة، فيحلف رب المال، وإذا كان العامل يحلف العامل وهكذا. نعم. وإن اختلف في قدر الجزء بعد الربح فقول مالك بيمينه. نعم. وكذا مساقات ومزارع. وإن اختلف، قال إننا اتفقنا على الربع، قال لا اتفقنا على النصف، هذا يقول على الثلث وهذا يقول على الثلثين، فقول رب المال مع يمينه يحلف إننا اتفقنا على كذا. نعم. وكذا مساقات ومزارع. وكذا المساقات والمزارعة. نعم. إذا اختلف في الجزء المشروط، إذا اختلف في الجزء المشروط يعني للمزارع أو لصاحب الأرض. نعم. أو قدره لما تقدم. نعم. ومضاربة كشركة عنان. مضاربة كشركة عنان، لأن قلنا الشريك في شركة العنان له أن يبيع ويشتري ويقبض ويخاصم ويسلم ويستلم، له صلاحية، لكن ليس له أن يعتق عبد بينهم، ليس له أن يعتقه، مكاتبة ليس له أن يكاتب، تزويج العبد ليس له أن يزوجه، وهكذا. فهذا قال والمضاربة